إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-299-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا من المقبولين. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم صل على محمد. وأعد علينا وعليكم شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. الله كريم. وبارك الله لنا ولكم بهذه الأيام المباركة. الله كريم. شيخ عبد العزيز، بداية لو تتحدثون عن العمل الصالح، أنه لا يتوقف في المواسم فقط ولكن هناك مواسم أخرى، ماذا بعد رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، عمل المؤمن دؤوب منذ كل التكليف إلى أن يلقى الله. قال الله جل وعلا: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أن يستمر على عبادة الله وطاعته إلى أن يوافق الأجل. فالمسلم ليس لعمل انقضاء الأجل، أجله هو الذي انتهى عمله، وإلا بالأصل أنه ممكن العبادة بالعبادة الذي أجل خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الله جل وعلا جعل رمضان بين سابق سابقون، وفضل سائر شهور العام ورتب على صيامه وقيم الثواب العظيم، لكن مع هذا كله لا يغني لا ينبغي الإصرار عليه دون النوافل. فإن الله جل وعلا جعل الصيام من أحب الأعمال إليه وأخلصها له، ولهذا رتب الثواب العظيم الصوم لي وأنا أجزي به. إلا أن جرى على المسلم ألا يدع لهذه العبادة أي صوم، بل يصوم النوافل. شرع لنا أن نصوم خمسة أيام من شوال. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أدرك من شوال فكأنما صام الدهر. يعني أن عشر أمثالها، فرمضان بشهرين وعشر أيام بعشر أشهر، يعني ف ست أيام من شوال تعد صيام الدهر كله، لأنه يقول: من جاء بالحسنة وعشر أمثالها. شرع لنا، وقال العلماء: الحكمة صيام ست من شوال، أولا شكر لله على إكمال الصيام والقيام، فإن إكمال الصيام والنعمة والنعمة تقام بشكر الله عليه وأعظم طاعة الله جل وعلا، ثانيا أنك الراتبة للفريضة بعد أدائها، كما شرع نوافل الفرائض الصلوات، فكذلك نوافل بعد رمضان ومن شوال. وأيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج، وأن صيامه يحسن الرسول يقول فيه صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة حسب الله يكفر السنة الآتية والماضية، وشهر صيام يوم عاشوراء يقول صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء حسب الله أن يكفر السنة الماضية، وشرع لنا صيام ذات أيام كل شهر يقول ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث: أن أصوم أن أصلي أن أوتر أن أوتر قبل أن أنام وأن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي ركعتي الضحى وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأشهد يوم الاثنين أخبرني أنه يوم ولد فيه ويوم أوحي إليه فيه، وكذلك صيام يوم الخميس، وأن يوم الخميس يومان ترغمان العمل فيهما العمل على الله إلا من شأن مقدار جمعة الصالحة. إذن فالصيام مشروع لنا دائما وأبدا، فلا نضع عنها العبادة، كما أن قيام الليل مشروع لنا دائما وأبدا، ومن الليل تهجد بنا وجلك عسى يبعثك ربك مقام محمودا، فأعمال الخير والإحسان لا تقطع، المزعج العظيم من الخير والإحسان في النفقة والإحسان وبذل المعروف في تلاوة القرآن في التدبر في الكف عما حرم الله عليه، نسأل الله يجعل صيام مقبولا وسعي مشكورا. اللهم أمين وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. أحسن الله إليكم، هذا أحد الأخوة يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما صحة هذا الحديث؟ هذا في السنة قال لمعاذ، ولما سجد معاذ وبعدما جاء من الشام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: لو كنت أمر أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لحقي عليها، لأن عبادة لله في شريعة من قبلنا كان سجائزة كما قال عن يوسف وقرر سجدها، لكن في شريعتنا أن الحناء من الركوع والسجود الشرك الأكبر، لأن هذا من حق الله الخاص. يعني هذا حديث صحيح. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. معنا اتصال خلود من مكة المكرمة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام شيخ، أنا رصني صلاة العيد ولا كيف؟ أنا رصني صلاة العيد. المرأة هل تصلي صلاة العيد؟ السنة إذا تمكن من الصيام غير مضطر أن تصلي صلاة العيد، تقول معطية: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور في أشهر الخير ودعوة المسلمين. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال محمد. ألو. هلا حياك الله محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ عبد العزيز؟ تفضل. عندي ثلاث أسئلة. الأول في قوله تعالى: إيه، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. نعم، وش فيه السؤال؟ والثاني سؤالك عن الأول. السؤال الثاني في سورة يونس بقوله تعالى: إيه، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. طيب، والسؤال الثاني. والسؤال الثاني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة سنوات مقدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبدة. والسؤال الأخير في قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت كل نفس معها سائغ وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طيب، والأسئلة وش السؤال يا محمد؟ أي في قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني تبغى تفسير لها؟ تفسير أي لها، وقبة تفسير بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. طيب، ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. طيب، وينطق فيها الرويبدة. واضح أسئلك، تفضل الشيخ. السؤال الأول: يقول الله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين عن آياتنا غافلون. معنى ذلك ذم لهؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله، لأن من لا يرجو لقاء الله ولو يوم المعاد وقع في المحرم السباح المحرمات وأعرض عن الطاعات وأصف في غفلة كالبهائم بل أضل سبيلا. يقول الله يقول الله جل وعلا في أهل النار: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. فالمؤمن يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله الآن. الذي يرجو لقاء الله ويؤمن بلقاء الله ويرجو لقاء الله لينال الخير العظيم الذي وعده الله إياه. من جاء بالحسنة خير منها، ومن جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة لا يزال إلا مثلها وهم لا يظلمون. يرجو لقاء الله ليحقق الوعد الصادق، فاستجاب ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض. فالذي يرجو لقاء الله ورب الدنيا واطمأنوا إليها ونسوا الله ولقاءه، هؤلاء الغافلون وعمل على شيء ذلك رجال ما كانوا يكسبون. هذا جزاء من لم يؤمن باليوم الآخر. المسلم يؤمن بلقاء الله وأن الله جامعنا كلهم في يوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لذو الميعاد. وأن الله يقول: فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض. فوعد الله حق وصدق. فارجو لقاء الله وأيقن بلقاء الله وارجو لقاء الله. وإياك تخدر الدنيا وتريك عن ذلك، تأطلئن إليها. خذ منها أصلح دنياك ودينك ودنياك، ولا يصدنك الدنيا عن دينك ولا الدين عن مصالحك العادل الضرورية. كن جامع بخير الدنيا والآخرة، كما قال قوم قارون لقالون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. السؤال الثاني. نعم، سؤاله عن الآية أيضا. نبدأ بالآية: وجاءت سكرة الموت. هذا إخبار من الله عندك اللحظات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت من تعيد. يعني جاءت سكرة الموت بالحق، هذا الذي كنت تعيد عنه. فوجاءت كما قال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فجاءت بالحق، ذلك يوم عيد ذلك يوم سعيد. ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، إلى آخر الآيات. هذا يوم القيامة، وأن كل سيحاسب عن أعمال يوم القيامة مع وساق وشهيد يشهد عليه أو لا ويشهد له وساق يسوقه. نرجو الله يهون هذا الموقف علينا، إنه على كل شيء قدير. نعم، في الحديث: بين يدي الساعة سنوات خداعة. ما صحة هذا الحديث يقول؟ والله عن صحة الله من صحة، لكن معنى أن في آخر الزمان تنقلب الحقائق، فيكون كذاب أمينا، ويكون الأمين كذاب خائنا، ويكون الحديث كذيب صدقا وصدق كذبا، والأمن خيانة خيامانة. كل هذا في آخر الزمان مما يدل على ضعف الإيمان. تنعكس الأمور، فيعد الكذب ويصدق الكاذب ويخون ويصدق الكاذب ويؤمن ويؤمن ويزوج الخائن. وهذا كله من ضعف الإيمان، نسأل الله الثبات. وتنطق الرويبضة، يعني يتكلم في مصالح الناس من لا علم عنده ولا خير عنده ولا رأي عنده، وإنما يتكلمون في هذا الأمر إذا ضعفت الولايات. لأن الرويبضة هم من لا علم عندهم ولا معرفة. لهذا قال الله: وإذا جاء أمر من أمر الخوف يدعو به، ولردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فذكر الرويبضة للا علم ولا معرفة عندهم. هذا يعني ضعف الإيمان في القلوب. نعم، بارك الله فيكم. وأذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-2999. أم هيا من الخرج. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال لك سماحة الشيخ. سمحت الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، أمي توفت وقد جاني مبلغ في رمضان، ونحن 5 بنات، واحدة موجودة في البيت. نعم هيا. نعم طيب، انقطع الخط، يمكن تعود بإذن الله تعالى. هذا يسأل أبو مساعد من الرياض، يقول بالنسبة لصيام الست من شوال، هل يلزم التتابع وهل تلزم النية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فيصدق على من صام متابعة أو متفرقة أنه صام ست من شوال، سواء كان في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، إلا أن بعض العلماء استحب التتابع وقال إن التتابع يدل على رغبة الصيام واستمرار في العبادة وأداءها كاملة، وإن تفرق في أيامها قد يكسر عن بعض الأحيان في بعض الأيام وتفوته، فتتابعها أفضل وأولى. نعم، نعود إلى اتصالاتنا. معنا الأخ بندر من أبها. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بندر تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ عساك طيب. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك يا شيخ. بقيت مستحى الله يحفظك من اللي يكثر عليه الهموم وضيقة الصدر والوسوسة. ومن أول كان يصلي من الحين قد هو آخر الصلاة يا شيخ. يقول بارك الله فيكم، هناك من قريبا له أنه كثرت عليه الهموم والوساوس والغموم، وكان حريصا على الصلاة ولكنه الآن بدأ يقصر، ما هو توجيهكم؟ يستعيذ بالله من هم، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، ومن البخل والجبن، وغلب الدين وقهر الرجال، ويسعى في دخل الرسل ويلجأ إلى الله في قضاء دينه. إن يقول عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يشكو بثه وحزنه، والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، عليه لا تسيطر على الأوهام والوساوس، يلجأ إلى الله، يملك الأسباب النافعة، معالج إلى الله والاستعاذة به في كل ما أهمه، والله على كل شيء قدير. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. معنا اتصال، عودة أم هيا من الخارج. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. سماحة المفتي. نعم. يوجد عندي سؤالين. السؤال الأول، السؤال الأول. أمي توفت. طيب. وجاءني مبلغ في رمضان. كم هو؟ 1500. هذا الإرث ولا؟ لا، من يعني من أصدقاء الوالدة الله يرحمها كذا يعني. طيب بعدين؟ أيوة، ونحن 5 بنات، 2 يشتغلون يعني دوام رسمي. يعني 1500 جاءت البيت كله ولا في خاصة؟ لا، اسمك الشيخ. يقول لسه 1500 جاءتك أنت خاصة أم للبنات كلهن؟ لا، أنا كنت يعني أصلي التراويح وشافتني وعطتنيها وحدة. أيوة، عطتنيها أنا، بس ما أدري هل هي تخصني أنا أم ناوية للوالدة. شوفي، ما دام العطية عندي خاصة ولا لك ولا أخواتك، الأصل لك، وإذا أشتري أخواتك بالخير فالله يزيد البركة. يعني لو أشترك مع أخوات، طيب لو سمحت الشيخ، لو مثلا الأخوات اللي مثلا يشتغلون قالوا مثلا أنا وأختي وأخي لا نشتغل يعني، قالوا قسموها بين 3 يعني عادي؟ كل أصلها بينكم كل سواء هذه. نعم. أيوة. طيب السؤال الثاني يا سماحة الوالد. نعم. إذا كان موجود عندي مبلغ مثلا قدره 2000 ريال مثلا، هل تجب فيه الزكاة؟ علمي أن الدخرة لا أدري ما الظروف ماذا تحصل، يعني هل اضطر الى مستشفى او المهم انه يمضي عليه حوله عندك كامل؟ لا لا يمضي عليه حوله، ما عندك الزكاة على كل نصاب مضى عليه الحول كاملا، اما اذا كان يؤخذ وينقضي ما عندك. شكرا سمحت. حياكم الله، بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال من الاخ احمد من جدة. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير يا شيخ. وانت ان شاء الله، تفضل. حفظكم الله. شيخنا الكريم، أنا سؤالي بالنسبة لو أردت أشتري جهاز وما عندي مبلغ هذا الجهاز، فطلبت من أحد الأشخاص أن يشتري هذا الجهاز، ويأتي طبعا يحضر الجهاز بعد ما اشتراه يبيعني إياه على أقساط، لكن إذا كان قيمة الجهاز إذا اشتراه وملكه جاهز أن يبيع عليك بمؤجر في شيء. طيب في موضوع نفس الموضوع هذا، موضوع في معرض أجهزة كهربائية، نفس الشركة جهزت شركة أخرى في داخل معارضها تبيع للزبائن بالتقسيط بفائدة. هي الشركة نفسها مملوكة للشركة الأم، نفس الشركتين. طيب السؤال الثاني شيخ، أنا أعمل في قسم صيانة لأجهزة الأشعة، أجهزة الأشعة التي تستخدم في المستشفيات. نعم. عندنا بالنسبة للصيانة عندنا نفعل عقود صيانة مع المستشفيات للأجهزة التي نبيعها، التي نحن وكلاءها. لكن السؤال، عندنا ثلاثة أنواع من العقود للصيانة. أول عقد نحدد فيه عدد الزيارات، زيارتين سنوية، هذه نذهب نحن نذهب بدون طلب الزبون لنا، ونحدد له زيارة أخرى إذا حصل أي عطل هو يتصل علينا، ونكتب أنه هذه الزيارة مجانية. هذا عقد يكون قيمته مثلا 10,000. العقد الثاني ما فيه مقصود، يعني الآن أنت الشركة تبيع وما فيه مقصود، ما فيه شيء. طيب أفضل لي. هذا إحنا نبيع جهاز الأشعة للمستشفى. طيب ونعطي لهم ضمان سنة كاملة على الجهاز، أي طيب. عطل يحصل نحن نحضر إليهم. طيب بعد هذه السنة المستشفى أحيانا تريد تعمل عقد صيانة معنا على هذا الجهاز. طيب فعندنا ثلاثة أنواع من عقود الصيانة. الأول أن نحن نحدد زيارتين دورية بانتظام، نأتيهم ونشيك نفحص الجهاز، إذا في أي شيء نفعل. هذا أول نوع من أنواع العقود، وإذا نحدد لهم كذلك في نفس هذا العقد نقول لكم إذا حصل أي عطل أنتم تتصلون لنا مثلا مرة واحدة، هذا لكم مجانا، نفعل لكم مجانا. هذا العقد الآن هكذا صيغة سليمة صحيحة، ليس فيه أي خلاف. يعني تقول له أن يجي معكم العقد لكن الزيارة مرة واحدة في السنة. نعم. أنتم متكفلون بالصيانة كاملة؟ نحن نفعل صيانة للجهاز. نعم. إذا كنت متكفل بالصيانة طبقوا النظام هذا اللي عندنا، صونوه كما مطلوب. نعم. لكن المشكلة في العقود الأخرى يا شيخ، أنه العقود الأخرى قد بعض العملاء يرفض هذا العقد، يقول لا أنا أريد عدد زيارات مفتوحة، أي يوم في السنة أطلبكم تأتون إلي، ونحن لا بد نحدد قيمة العقد. ما نستطيع، شوف هذا على حسب الاتفاق، إن كان الاتفاق على أن الزيارة مفتوحة هي مفتوحة ما في شيء، على حسب الاتفاق بينكم. يعني إذا كانت الزيارات مفتوحة طول السنة لأنه قيمة العقد ثابتة. المهم على حسب الاتفاق، وإن كان الاتفاق يقضي بتكرر الزيارة الحمد لله، وإلا يقضي واحدة كل سوا. وإذا شملنا في العقد قطع الغيار، دخلت قطع الغيار. المهم أن يكون عقد الموقع واضح ما فيه جهالة. لا بد أن يكون ما فيه جهالة. واضح. طيب جزاكم الله خير يا شيخ. حياك الله، بارك الله فيك يا أخ أحمد، وثابك الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج على الهواء، مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مروان من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل مروان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير يا شيخ. حياك الله. الله يحييك يا شيخ. أنا متزوج لي 3 سنوات. طيب. وطلقت زوجتي ممكن قبل سنة تقريبا، يعني عن طريق الجوال، وكان يعني اشتد النقاش واشتدت المشكلة وطلقتها طلقة. ولما كنت خارج السعودية ولما عدت للسعودية يعني أعدت ذمتي بدون المحكمة وبدون أي شيء، مجرد أني رحت لبيتهم وأخذتها. والآن قبل فترة برضو صارت إشكالية كذا وطلقتها، وبعدين بلغتني إنها كانت حائض. وين ساكن فيه الآن؟ ما اسمعك يا شيخ. في المدينة. شوف مكتب الإفتاء بالمدينة. مكتب الإفتاء بالمدينة. إذا أنت والزوج اللي بكرة غدا إن شاء الله يسجلون الأقوال يضبطون الأقوال التي حصل بينكما ويبعد نشوف الموضوع إن شاء الله. الإشكالية أن الزوج خارج المدينة. لا بد من حضور الزوجة وزوجها عند مكتب الإفتاء بالمدينة ليضبطوا الأقوال التي حصلت حتى يفتح على ضوئها. طيب سؤال أخير يا شيخ، طلاق الحائض يقع أو لا يقع؟ المبتبي عندنا أنه إذا طلق وهي حائض ويعلم أنها حائض ولم يقع طلاق، وإن طلق وهي حائض ولا يعلم وقع طلاق. طيب شكرا جزيلا. شكرا يا نايف، بارك الله فيكم. إذا هذا سائل آخر يسأل عن هذا الموضوع، يقول هل يقع الطلاق البدعي وما هو الطلاق البدعي والسني؟ البدعي ما خالف السنة، كأن يطلقها دفعة طالب الثلاث، أو يطلقها في طور جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض وهو لا يعلم ذلك، هذه من الطلاق البدعي. السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر ما جامع فيه عقب يعني في أول طهر من الحيض. نعم. الطلاق البدعي يقع شيخ؟ نعم. الطلاق البدعي يقع؟ في خلاف العلماء، منهم من يرى وقوعه ومن لا يرى وقوعه. نعم. أبو محمد من الرياض يقول امرأة عليها قضاء من العام الماضي فصامت قضاءها قبل رمضان، فجاءتها الدورة الشهرية ودخل عليها رمضان، ماذا يلزمها؟ يلزمها أن تقضيه وتطيب مع كل يوم مسكين إن كان التأخير بلا سبب، وأما إن كان بسبب مرض أو حمل فعليها القضاء فقط، وإن كان التأخير عن كسل وتهاون فعليها مع القضاء إطعام مسكين كل يوم. نعم. وينبغي المسلم إذا كان يمر القضاء من رمضان يبادر بقضائه، يعني المشكلة اللي هو السهو في الدنيا والذاتية تنسى الإنسان هذه الأيام. نعم. ينبغي لمن عليه قضاء يبادر بقضائه ويحمد الله على ذلك. الاتصال الأخير من الأخ نايف من بقيقة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حال الشيخ عبد العزيز؟ حياك الله. الله يطول عمرك يا شيخ. صليت مع الإمام في الركعة السادسة الظهر. إيه؟ وسجد سجدة وقام وقلنا له سبحان الله ما رجع. أنا أتكلم عن نفسي، أنا جبت السجدة ولحقت في الركعة الرابعة، يوم سلم بلغوه الجماعة أنه ما جاب سجدة، أنا فارقته هو راح وجاب سجدة وأنا ما سجدت خلاص. لا أي شيء. لا، إذا ترك سجدة يعيد الركعة كلها. إذا ترك سجدة. أيوة أنا قلت لك سمعت الكلام ذا. بس أنا علي شيء، أنا جبت سجدة، أنا جبت سجدة. هما الشيخ ما قام معهم، جاب سجدة وبعدين طلع مع مواقف وسجد صلى معهم الركعة الرابعة. الأخ نايف. صحيح إن شاء الله. الحمد لله. وبالنسبة للإمام والمؤمن، الإمام يعيد الصلاة من ترك جزءا من الركعة لا بد أن تعاد الركعة، والركعة طال الزمن يعيدون صلاة كاملة يعيدونها. نعم. طيب الله يجزاك خير يا شيخ عبد العزيز. أجل بلغهم يا نايف إن شاء الله نلحق عليهم بخير. دعوات الشيخ لم يهته وفق الله جميع محبه الله. اللهم وفق، نسأل الله سبحانه وتعالى الله يوفقك لك وللوطن وللجنودنا ولكل إن شاء الله لكل مسلم في هذه البلاد المباركة. الله يا أخي قوة النريم الدفع بالتوفيق تجرميهم ويقوي ثبت قلوبهم ويقوي نفوسهم ويخلص ذلك ويشهدائهم وأيد وعبي جرحاهم ويشي مرضاهم، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله حنا بأمن وأمان يا شيخ، وعلينا شكر هالنعمة حنا. الله يديم الله يديم عليك ولي أمر ولي العهد ولي كل خير. اللهم أمين. جزاك الله خير يا شيخ. غدا إن شاء الله سام إن شاء الله أتصل عليك إن شاء الله شيخ. شكرا لضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، الذي أجاب عن أسئلتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا من المقبولين. في الختام هذه تحية من الزملاء منفذ الفترة يوسف الهيدي وخالد البيشي من